مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عادت في أمان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان زيك مفيش بين الأيام كلك حسنة كلك حسنة بيزيد معك نور الإسلام فضل وبركة فضل وبركة لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان العباد فيك فرحانة بين صلاة والصيام بين صلاة والصيام حتى العيون فيك سهرانة مش راضية تنام مش راضية تنام ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان أحلاهم فيك بعد ما نفطر شمع منور شمع منور مسكين فوانيس ده فانوس أحمر وفانوس أخضر وفانوس أخضر يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان المؤمن يستنى هلالك فرحان وسعيد فرحان وسعيد وتروح وتزيد في جلالك أيام العيد أيام العيد فيها خير وأماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان فيها خير وأماني يا وتجينا من تاني يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عادت في أمان